ماضو الفظيع. دي جي ماضو ريمكس. عشمتني بالسماك نزلت وانا المي. الله اكبر عليك يا شاكوش، اتحال الماضو، اتحال هيصة، هنقول بيشا والتركي باسم فرعة ايمن كفتة. قول يا حلبي سواك يا بحرية. هاليوم كل يوم